بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا وسيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. مستمعي الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأسعد الله أوقاتكم بكل خير. هذه حلقة جديدة مع رسائلكم في برنامج نور على الدرب. رسائلكم في هذه الحلقة نعرضها على سماحة الشيخ عبد العزيز ابن عبد الله بن باز، الرئيس العام لإدارات البحوث العلمية والإفتاء والدعوة والإرشاد. مع مطلع هذه الحلقة نرحب بسماحة الشيخ ونشكر له تفضله بإجابة السادة المستمعين، فأهلا وسهلا بالشيخ عبد العزيز. حياكم الله وبارك. حياكم الله. أولى رسائل هذه الحلقة رسالة وصلت إلى البرنامج من الرياض، باعثتها إحدى الأخوات المستمعات، طولت في رسالتها في الواقع وهي تذكر حالة نفسية مرت بها. الرسالة تتكون مما يقرب من صفحة ونصف تقريبا. لخصت الرسالة فيما يلي، تقول: امرأة تعتريها بعض الوساوس رغم أنها متعلمة وقد ذاقت حلاوة الإيمان كما تقول، رأت رؤيا في المنام بعدها قسى قلبها وأصبحت تشك في كثير من أركان الإيمان، ترجو التوجيه والدعاء لها بالصالح جزاكم الله خيرا. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله وصلى الله وسلم على رسول الله وعلى آله وأصحابه من اهتدى بهداه، أما بعد، فالمشروع لمن وجد شيئا من الوساوس أن يستعيذ بالله من الشيطان وأن يكرر ذلك في جميع الأوقات التي يبتلى فيها بالوساوس، وإذا كان ذلك يتعلق بالله وبالإيمان والتوحيد يقول آمنت بالله ورسوله ويتعوذ بالله وينتهي. فقد سأل الصحابة رضي الله عنهم النبي صلى الله عليه وسلم عن ذلك، وقالوا إنه يجد أحدهم ما لا أن يخر من السماء أهون عليه من أن يتكلم به، فقال لهم تلك الوسوسة، وأمر من وقع في قلبه شيء من ذلك أن يقول آمنت بالله ورسوله وأن يستعيذ بالله وينتهي. فالواجب عليك أيها الأخت في الله إذا حصل في قلبه شيء مما يتعلق بالله والإيمان ودار الآخرة والجنة والنار ونحو ذلك أن تقولي آمنت بالله ورسوله، آمنت بالله ورسوله، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، ويكفيك هذا، وتعرضين عن كل شيء من هذه الوساوس، تشتغلي بشغلك الآخر من قراءة أو أعمال منزلية أو تحدث مع صديقة أو مع زوجك أو غير ذلك، تعرضي عن هذه الوساوس إعراضا كاملا، وإن كانت في الصلاة أو في الوضوء كذلك تعرضين عنها، تعوذين بالله من الشيطان، ولا تعيد صلاة ولا تعيد وضوء، وتبني الأمور على أنها كلها سديدة وكلها ماشية في طريقها حتى تغرم الشيطان، حتى تبطل عليه ما أراد من إبطال أعمالك وإيذائك. هذا هو المشروع للمؤمن حتى وله الصلاة، إذا مر عليك بالصلاة وأشغالك تنفثين عن يسارك ثلاث مرات، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم ثلاث مرات عن يسارك، تدخلي عن يسارك أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. قد أرسل النبي صلى الله عليه وسلم بعض الصحابة لما ذكر له أنه ابتلي بالوسوسة في الصلاة أرسله إلى هذا ففعله الصحابي فسلم، وهكذا في غير الصلاة، في الوضوء، في الإيمان، في كل شيء. هذه الوساوس التي تعتري المؤمن والمؤمنة دواؤها التعوذ بالله من الشيطان الرجيم، والاشتغال بذكر الله، والاشتغال بمشاغل الأخرى، والإعراض عن هذه الأمور، وعدم إعادة وضوء أو صلاة أو قراءة أو غير ذلك. المؤمن والمؤمنة يبني الأمور على أنها مضت على الوجه الشرعي، ويرغم الشيطان بترك مطاوعته، وإذا كان شيء يتعلق بالإيمان والآخرة ونحو ذلك يقول آمنت بالله ورسوله، آمنت بالله ورسوله، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، وبهذا يزول هذا الأمر وتحصل الطمأنينة والعافية من هذه الوساوس إن شاء الله. جزاكم الله خيرا. في نهاية رسالتها ترجو من سماحة الشيخ الدعاء. شفاها الله وعافاها من كل سوء. نسأل الله لك يا أيها الشفاء والعافية من هذه الوساوس, وأن توفقي للطريق الشرعي والمنهج الشرعي. جزاكم الله خيرا. ننتقل بعد هذا إلى رسالة وصلت إلى البرنامج من إحدى الأخوات المستمعات, تقول أم عبد الرحمن. أم عبد الرحمن لها جمع من الأسئلة, تقول في أحدها إنها امرأة في 25 من عمرها, كانت في سابق حياتها لا تقضي الأيام التي أفطرتها في رمضان ولا تذكر المدة بالتحديد, ولا تعلم إذا كانت في تلك المدة التي لم تصم فيها كانت تصلي أو لا, وتستمر على هذا الحال وتصف نفسها بالجهل وترجو من سماحة الشيخ التوجيه. عليك التوبة إلى الله وقضاء الأيام بالظن, الأيام التي أفطرتيها تقضينها بالظن ولو مفرقة من التتابع, تصومين وتفطرين وتصومين حتى تكملي حسب ظنك, شهر شهرين ثلاثة حسب ما ظنك, الأيام التي أفطرتيها في السنوات الماضية تقضينها مع التوبة والاستغفار ومع إطعام مسكين عن كل يوم إن كنت قادرة, وإن كنت فقيرة لا تستطيعين فالصوم كافي ولا حاجة إلى الإطعام, أما إن قدرت فأطعمي عن كل مسكين يوم عن 10 أيام 5 أصواع, عن 20 يوم 10 أصواع, وهكذا كل يوم نص, كل يوم نص ساعة تجمع ويعطاها بعض الفقراء أو بيت فقير, والحمد لله, والتوبة تجب ما قبلها والحمد لله. جزاكم الله خيرا. تقول إنها أصيبت بمرض ومن شدة الألم نذرت نذرا لم تستطع الوفاء به وتسأل كيف تتصرف الآن. إن كان النذر طاعة لله فعليها أداء الطاعة حسب طاقتها, يبقى دين عليها حتى تستطيع, وإذا ما استطعت لا يكلف الله نفسا إلا وسعها, فإذا نذرت إن الله شفاها وعافاها أن تصدق ب1000 ريال أو ب10,000 ريال إذا استطعت تخرجها تعطيها الفقراء, أو نذرت صيام أيام معلومة شهر شهرين تصوم حسب طاقتها, وإن كان مريضة تؤجل لقول النبي صلى الله عليه وسلم من نذر يطيع الله فليطيعه, أما إن كان نذر شيء مكروها أو محرما هذا في كفرة يمين, فلو قالت إن شفاني الله من مرضي أصوم سنة كاملة هذا صوم مكروه عليها كفرة يمين, لأن الرسول نهى عن صوم الدهر, فتكفر كفرة يمين والحمد لله, إطعام 10 مساكين أو كسوتهم هذه كفرة يمين, 10 فقراء تعشيهم أو تغديهم أو تعطيها كل واحد نص صاع من التمر أو الرز ونحوهما من قوت البلد, أو تكسوهم على قميص قميص كل واحد, فإن عجزت تصوم 3 أيام. فالمقصود أنها تفعل ما تستطيع إذا كان نذر طاعة تؤدي الطاعة حسب طاقتها, وإن عجزت تبقى في ذمتها, فإن كان المنذور مكروها أو محرما لم تفعله وعليها كفارة اليمين. نعم. جزاكم الله خيرا. تقول إنها متزوجة من رجل ملتزم بتعاليم الدين, لكن هذا الرجل يواجه بعض العقوق من أقربائه وأصدقائه لكونه متمسكا بدين الإسلام وبتعاليم رسول الله صلى الله عليه وسلم, وتسأل سماحتكم التوجيه كيف تتصرف مع هؤلاء وكيف تنصح زوجها جزاكم الله خيرا. ما دام متمسكا بدينه فالحمد لله, عليه الصبر والاستمرار والاستقامة ولو قاطعه بعض الأقارب, حق الله مقدم على الأقارب, فليثبت وليستقم وليعاملهم بالتي هي أحسن, ويصلهم إذا قطعوه ويحسن إليهم إذا أساءوا إليه, وله البشرى والعاقبة الحميدة. يقول الله جل وعلا في كتابه العظيم إن الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا, يعني على طاعته, تتنزل عليهم الملائكة ألا تخافوا ولا تحزنوا وأبشروا بالجنة التي كنتم توعدون, نحن أولياؤكم في الحياة الدنيا وفي الآخرة ولكم فيها ما تشتهي أنفسكم ولكم فيها ما تدعون نزلا من غفور رحيم. فالمؤمن يستقيم على طاعة الله ويجتهد في ذلك, وهكذا المؤمنة ولو كره بعض أقاربه ولو قاطعه بعض أقاربه, فإذا كان بعض أقاربه لا يصلون وهو يصلي فليحمد الله ويدعو الله لهم بالهداية, وإذا كانوا أهل خمر وهو ينهاهم عن الخمر فليحمد الله ويسأل رب لهم الهداية. وإذا كانوا أهل قطيعة وعقوق فليجتنب ذلك ولا يكون مثلهم في العقوق والقطيعة وليسأل الله لهم الهداية. وهكذا إذا كانوا أهل غيبة ونميمة لا يوافقهم على ذلك وينكر عليهم بالكلام الطيب والحكمة ولا يضره قطيعتهم. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: ليس الواصل بالمكافي، وإنما الواصل الذي إذا قطعت رحمه وصله، هذا الواصل الحقيقي الكامل. أما الذي يصلهم من وصلوا ويقطعهم من قطعوا هذا مكافي، لكن الواصل الحقيقة الذي يصلهم وإن قطعوا ويحسنهم وإن أساءوا، هذا هو الواصل الكامل. ولهذا في الحديث الآخر أن رجل قال: يا رسول الله إن لي قرابة أصلهم ويقطعونني وأحسن إليهم ويسيئون إلي وأحلم عنهم ويجهلون علي. فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: لئن كنت كما قلت لكأنما تصفه المل، يعني الرماد الحامي، ولا يزل معك من الله ظهير، يعني عليهم ما دمت على ذلك. فالله يعينه عليهم ويمكنه منهم وهو المصيب وهم المخطئون، وليصبر وليحتسب ويسأل الله لهم الهداية ولا يضره قطيعتهم، هم الإثم عليهم، ولكن هو يصلهم بما يستطيع. إذا كانوا فقراء يحسن إليهم، إذا مروا سلم عليهم، إذا وافقهم سلم أو إن لم يردوا، إذا رأى منهم ما لا ينبغي أمرهم بالمعروف ونهى عن المنكر وإن لم يستجيبوا، إذا ظلموا ينصرهم على من ظلمهم، يساعدهم على ترك الظلم وعلى رد الظلمة إليهم، يكون خيرا منهم، يشفع لهم في الخير الذي ينفعهم ويكون سببا لهدايتهم. فالمقصود أنه يعاملهم بما يرضي الله فيهم ويجتهد في نفعهم والدعاء لهم بالهداية وإن قطعوا، هذا هو طريق أهل الخير والهدى. جزاكم الله خيرا. الرسالة التالية رسالة وصلت إلى البرنامج من الأردن، وباعثتها إحدى الأخوات المصريات المقيمة هناك، رمزت إلى اسمها بالحروف نون ألف ميم. لها سؤال تقول فيه: إنها امرأة موظفة وهي في حاجة إلى الوظيفة والعمل، وتسأل سماحتكم عن شروط الحجاب حتى تعمل وهي في إطار الإسلامي، جزاكم الله خيرا. الواجب عليها أن تلتزم بالحجاب الإسلامي في عملها، فتلتزم عدم التبرج، عدم إظهار مفاتنها، لا رأسها ولا وجهها ولا شيء بدنها، حتى لا تفتن ولا تفتن، لا في الأسواق ولا في العمل إذا كان عندها رجال، إذا رأت الرجال تحتجب عنهم، ويكون عملها مع النساء لا مع الرجال، سواء كان مدرسة أو غير مدرسة، تكون في تدريس النساء وفي عمل النساء حتى تسمي الفتنة، وعليها أن تحتجب حتى الوجه الصحيح أنه عورة، فإذا لبست الحجاب البرقع وجعلت لعينيها نقبين أو لعين واحدة للنظر فلا بأس، وتستر بقية الوجه وهكذا قدماها ويداها على الصحيح، لأن الراحة عورة كلها عورة. والله يقول جل وعلا في كتابه الكريم: وإذا سألتموهن متاعا فاسألوهن من وراء حجاب ذلكم أطهر لقلوبكم وقلوبهن. ويقول جل وعلا: ولا يبدين زينتهن إلا لبعولتهن أو آبائهن أو آباء بعولتهن، الآية. والوجه من أعظم الزينة، هكذا اليدان، هكذا القدمان، هكذا الشعور، هكذا الصدر، كلها زينة. فتحتجب عن الرجال الأجانب احتجابا كاملا. أما السلام والكلام لا بأس، السلام الذي ليس فيه خضوع ليس فيه تغنج فلا بأس. يقول الله جل وعلا: فلا تخضعن بالقول فيطمع الذي في قلبه مرض، يكون كلام عادي ليس فيه خشونة وليس فيه خضوع بل عادي، قول معروف، هذا هو المشروع للمرأة مع الرجال الأجانب تخاطبه مع الحجاب الشرعي ومع عدم الخلوة، لا تخلو بالرجل الأجنبي، لا ابن عمها ولا غيره، لا تخلو بزوج أختها ولا بأخي زوجها ولا بغيرهم. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: لا يخلو أن رجل امرأة فإن الشيطان ثالثهما. لكن تبدأ بالسلام، ترد السلام لا بأس، تسأله عن حاله وعن عياله، تخاطبه في حاجاتها مع عدم الخولة، مع عدم الخلوة ومع عدم الخضوع بالقول ومع عدم التخشف وإبداء الزينة. نعم. جزاكم الله خيرا. رسالة وصلت إلى البرنامج من المستمع عبد الرزاق محمد صالح العلمي من اليمن بيحان، يقول في رسالته: ما حكم من سكن مع مجموعة من الشباب لكنهم لا يصلون صلاة الصبح في وقتها، بل يتركونها حتى قيامهم للعمل ثم يصلون، أمرهم بهذا ولم يستجيبوا، ويسأل توجيهكم جزاكم الله خيرا. الواجب أمرهم بالمعروف ونهي عن المنكر والإنكار عليهم وتحذيرهم من مغبة ذلك، فإن لا يجوز تأخير الصلاة وقتها. الله كتب على المسلمين الصلاة مؤقتة، إن الصلاة كانت علمنا كتابا موقوتا، وأمر أن تؤدى في وقتها، أمر الله أن تؤدى في وقتها، وهكذا الرسول عليه الصلاة والسلام يقول جل وعلا: أقم الصلاة لدلوك الشمس إلى غسق الليل، وقرآن الفجر إن صلاة الفجر، إن قرآن الفجر كان مشهودا. فالواجب أن تؤدى في الوقت، ولا يجوز لمسلم يؤخر صلاة الفجر إلا بعد طلوع الشمس حتى يقول عمله، بل يجب عليه أن يصليها في الوقت. وإذا تعمد ذلك يكفر عند جمع من العلم، إذا تعمد ذلك قصد ذلك كفر عند جمع من العلماء، لقوله صلى الله عليه وسلم في الحديث الصحيح: بين الرجل وبين الكفر وجه ترك الصلاة، ومن أخرها عن الوقت عمدا فقد تركها. ويقول صلى الله عليه وسلم: العهد الذي بينه وبينهم الصلاة، فمن تركها فقد كفر. فالواجب الحذر، الواجب على المؤمن أن يحذر هذه المحارم العظيمة، ولو قيل بعدم كفره يجب أن يحذر، لأنها معصية عظيمة وكبيرة عظيمة حتى ولو قلنا بعدم كفر. معنى القول القوي والقول الراجح كفر من ترك الصلاة، وإن لم يجحد وجوبها، لهذا الحديث الصحيح وما جاء في معناه. يقول صلى الله عليه وسلم: بين الرجل وبين الكفر والشرك ترك الصلاة، رواه مسلم الصحيح. فالذي ترك الصبح حتى طلعت الشمس قد تعمد تركها، وإذا ترك العصر حتى غابت الشمس قد تعمد تركها، وإذا ترك العشاء حتى طلع الفجر فقد تعمد تركها. يقال له إنه ما صلى، ويقال له ترك الصلاة. وإذا ترك الخمس جميع صار أشد في الكفر، فليترك واحدة أو ثنتين حكم من ترك الجميع. والله يقول سبحانه: حافظ على الصلوات والصلاة الوسطى، يعني حافظها في وقتها، يجب أن يحافظها في وقتها، ولا يجوز التشبه بأهل النفاق. نعم. جزاكم الله خيرا. يسأل سؤالا آخر عن الحركة في الصلاة، هل تبطلها أو لا؟ الحركة فيها تفصيل، الحركة القليلة والحركة المتفرقة لا تبطلها، أما إذا كثرت وتوالت تبطلها عند العلماء، إذا كانت كثيرة عرفا متوالية أبطلتها. أما التحديد بثلاث حركات لا أصل له، لكن إذا تكرر كثيرا في عمله بيديه أو مشي تقدمه وتأخره متوالي وكثر من ذلك بغير وجه شرعي يبطل الصلاة. أما إذا كان لوجه شرعي مثل تقدم يشد فرجة في الصف، مثل ما تقدم النبي صلى الله عليه وسلم في صلاة الكسوف لما عرض على الجنة تقدم، ولما رأى النار تأخر، هذا لا بأس به. مثل ما تقدم صعيد المنبر يصلي عليه ثم نزل، إذا كان مقصد شرعي لا بأس. أما تكرار الحركة وكثرتها متوالية من وجه شرعي فهذا يبطل الصلاة، فالواجب الحذر من ذلك. جزاكم الله خيرا. يقول: أسمع كثيرا من الناس يقولون عندما يقرأ الإمام قوله تعالى: إياك نعبد وإياك نستعين، يقولون استعنا بالله، وإذا قال: ولا الضالين، يقولون: رب اغفر لي ولوالدي، هل هذا صحيح؟ ليس له أصل، لا ينبغي تركه، ليس له أصل. فإذا قال: إياك نعبد وإياك نستعين، يستمر في قراءته، ولا يقول استعنا بالله، ما له أصل. لا يبطل الصلاة، الصلاة لا تبطل بذلك، لكن غير مشروع هذا. كذلك عند قوله: ولا الضالين، لا يقول اللهم اغفر لي ولا، هذا ما ورد، لا يقول آمين، ولا الله يقول بعدها آمين، هذا الذي شرعه الله سبحانه وتعالى. نعم. جزاكم الله خيرا. رسالة أيضا مطولة وصلت إلى البرنامج من البحرين، صاحبها كتب في نهايتها: ابنك من البحرين خالد حسن خليفة. ملخص ما في هذه الرسالة أنه يعمل في البحر، ووظيفته حساسة إلى أبعد الحدود كما يصورها، ويقول إنه لا يستطيع أن يصلي كثيرا من الصلوات في أوقاتها، كما أنه لا يصلي الجمعة إلا مرتين في الشهر نظرا لعدم تمكنه من ذلك، ويرجو من سماحتكم التوجيه جزاكم الله خيرا. الواجب على كل مسلم يصلي الصلاة في وقتها، وليس له تأخرها عن وقتها، بل يجب المؤمن يصليها على حسب حاله، إن كان مريض صلها قاعدا، عاجز صلها على جنبه أو مسترقي على حسب طاقته، وليس له التأخير. لكن لا مانع من أن يجمع بين الظهر والعصر أو المغرب والعشاء إذا كان مسافرا أو كان مريضا أو كان في حالات مطر ومشقة لخروج المساجد. فالمقصود أنه لابد من عذر شرعي، وكونه في البحر لا يمنع من كونه يصلي الصلاة في وقتها. فإذا أراد أن يغوص في البحر ينظر الوقت المناسب، فيغوص في الأوقات المناسبة التي لا تمنع أداء الصلاة في وقتها. وإذا كان أعماله في بحر أخرى لابد أن يراعي أوقات الصلاة حتى لا يخل بها، تكون أعماله متفقة مع الأوقات حتى لا يخل بالصلاة، وليس له عذر أن يقدم أعماله الدنيوية والتجارية على الصلاة في وقتها. هذا ليس بعذر لا في البحر ولا في البر ولا في الجو. أما إذا عرض له عارض من مرض أو نوم ليس باختياره، هذا شيء عفى الله عنه. المريض يجمع بين الصلاتين وهو العصر والمغرب والعشاء، النائم غلبه النوم من غير تعمد منه إذا استيقظ يصلي، لكن التعمد لا يتعمد تأخيرها وقتها ولا تقديمها على وقتها. نعم جزاكم الله خيرا. هو ليس من الغواصين سماحة الشيخ، وإنما عمله على ظهر السفينة، على أشد في وجوب الملاحظة، لأن لا عذر له، يجب عليه أن يعتني بالصلاة في وقتها. نعم مهما كانت الأحوال، مهما كانت الحالة. نعم. جزاكم الله خيرا، أمر الله مقدم، حق الله مقدم. جزاكم الله خيرا. متى يعذر الشخص سماحة الشيخ بتأخير الصلاة عن وقتها؟ هذا يعذر في الحروب، يعني الحروب التي تغلبه، مثل ما قال أخر النبي صلى الله عليه وسلم في يوم الأحزاب، صلاة الظهر والعصر حتى صلىها بعد المغرب بسبب الحرب. لم يتمكن من فعلها على الصحيح، وبعض العلم يقول الجمهور يقول لا يؤخر حتى في الحرب، صلي على حسب حاله حتى في الحرب. لكن الصواب أنه إذا غلبه الأمر وغلبه القتال جاز أن يؤخر، كما فعل النبي يوم الأحزاب، وكما فعل الصحابة في قتال الفرس يوم تسر، أخروا الفجر حتى صلوها ضحى. طيب. لأنها صادفت وقت الحرب، وقت نزول الناس في البلد، وبعضهم على أبواب البلد وبعضهم على أسوار، لم يتمكنوا من فعل صلاة الفجر حتى فتحوا البلد وصلوها ضحى. فالمقصود أن تأخير صلاة وقتها لا يجوز إلا في العذر الشرعي في جمع بين الصلاتين، كالمريض والمسافر يجمع بين الصلاتين الظهر والعصر والمغرب والعشاء، هذا جمع. أما ناخر الصبح حتى الشمس أو العصر إلى الليل أو العشاء إلى أو المغرب إلى بعد العشاء أو العشاء إلى بعد نصف الليل أو بعد، هذا لا يجوز، بل يجب عليه يصلي في الوقت ولو جمعا إذا كان معذورا. جزاكم الله خيرا. كيف تنصحون الناس إذا كانوا مجموعة؟ هل تنصحونهم بالتناوب بأن يقوم شخص بالعمل وآخر يؤدي الفريضة مثلا سماحة الشيخ؟ في المكان يتناوبوا، إذا كان هناك عملا ضروري يتناوبون حتى يصلي كلهم الوقت. هذا يصلي الوقت مثل ما في صلاة الخوف، طائفة صلوا مع الإمام ثم يهلهوا ويحرسون ثم تأتي الطائفة الأخرى تصلي معه. الحمد لله. فكذلك إذا كان في البحر أو في أي مكان والحاجة ماسة إلى أن يبقى بعض الناس في العمل لا بد من بقاء فيه، يصلي جماعة ثم إذا فرغوا صلت الجماعات الأخرى. جزاكم الله خيرا. إذن التناوب في مثل هذه الأحوال الضرورية وارد. جزاكم الله خيرا وفقكم الله. من إحدى الأخوات المستمعات من الخرج رمزت إلى اسمها بالحروف هاميم، تسأل وتقول إنها تقرأ القرآن الكريم قراءة عادية لكنها لا ترتل، وتسأل عن الحكم جزاكم الله خيرا. السنة الترتيل، لأن الله يقول ورتل القرآن ورتل القرآن ترتيلا، فالسنة التمهل في القراءة وعدم العجلة. وإذا عجل الإنسان قراءة ليس فيها إسقاط لبعض الحروف بل قراءة واضحة مفهومة فلا بأس. إذا قرأ قراءة ليس فيها ترتيل متواصلة لكنها واضحة وليس فيها إسقاط لشيء من الحروف فلا حرج فيها عند أهل العلم، عند أهل العلم. ولكن ينبغي أن يعود نفسه التمهل والترتيل لأن هذا أقرب للخشوع وأقرب للفهم وأنفع للناس المستمعين جميعا. يا يقول الله جل وعلا يا أيها المزمل قم إلا قليلا نصفه أو انقص منه قليلا أو زد عليه ورتل ولا ترتيلا. فالترتيب فيه خير كثير ومصالح، منها أن المؤمن ينتفع ويتدبر ويتعقل، والمستمع كذلك ينتفع ويتعقل، وتؤدى الحروف كاملة والآيات على وجهها. وإذا قرأ قراءة متوسطة فلا بأس أو قراءة سريعة فلا بأس، لكن بشرط أن تؤدى الحروف على حالها وأن لا يخل بشيء من الحروف وأن تكون القراءة مفهومة واضحة. فإذا فعل ذلك فلا بأس ولو واصل القراءة، يعني واصل الآيات بعضها مع بعض لم يقف عند رؤوس الآية، لكن الأفضل الوقوف عند رؤوس الآية والترتيل، هذا هو الأفضل. جزاكم الله خيرا. أيضا تصف حالها وتقول إنها تقرأ بعض الآيات لكنها لا تفهمها. عليها أن تقرأ قراءة واضحة وتدبر وتعقل وسوف تفهم ما يسر الله. وإذا لم تفهم تراجع كتب التفسير مثل جلالين مثل ابن بغوي مثل ابن كثير مثل تفسير الشوكاني، تستعين بالتفاسير تستفيد. طيب. أو تسأل أهل العلم عما أشكلها من طريق الهاتف من طريق المكاتبة. الحمد لله طرق العلم ميسرة الحمد لله. فإذا أشكل على شيء من الآيات ما فهمها كاتب أهل العلم أو راجع كتب التفسير إن كان عندك كتب التفسير فكان يقرأ حتى يستفيد. والحمد لله الآن الأسئلة متيسرة بالمكاتبة أو بالهاتف. نعم. جزاكم الله خيرا. تقول إذا مرت بآية سجدة سجدت لكنها لا تدري ماذا تقول في سجود التلاوة فاشرحوا لها ذلك جزاكم الله خيرا. سجود التلاوة مثل سجود الصلاة، تقول فيها المرأة والرجل سبحان ربي أعلى سبحان ربي أعلى، اللهم اغفر لي ذنبي كله دقه وجله وأوله وآخره وأنت وشره، اللهم لك سجدت وبك آمنت ولك أسلمت، سجد وجهه الذي خلقه وصوره وشق سمعه وبصره بحوله وقوله تبارك الله احسن الخالق، مثل ما يقول سجود الصلاه. حكمها حكم سجود الصلاه الرجل والمراه جميعا في سجود التلاوه، يقول فيه سبحان ربي اعلى سبحان ربي ثلاث مرات افضل او خمس، والواجب مره واحده، واذا زاد ثلاث او خمس او اربع او ست كله طيب، هذا هو الافضل. ويدعو مع ذلك السجود مثل ما تقدم، اللهم اغفر لي ذنبي، كان النبي يدعو سجوده يقول اللهم اغفر لي ذنبي كله دقه وجله واوله واخره وانت وشره، هذا من دعاء النبي صلى الله عليه وسلم. واذا دعا ايضا بغير هذا اللهم لك سجدت ولك امنت ولك اسلمت، سجد رجل الذي خلقه وصوره وشق سمعه وبصره بحوله تبارك الله احسن الخالقين، هذا فعله النبي صلى الله عليه وسلم. ثناء على الله وخضوع الله سبحانه وتعالى. جزاكم الله خيرا. سنعود إلى بقية أسئلتك يا أختنا من الخرج ها ميم في حلقة قادمة إن شاء الله تعالى. سماحة الشيخ في ختام هذا اللقاء أتوجه لكم بالشكر الجزيل بعد شكر الله سبحانه وتعالى على تفضلكم بإجابة السادة المستمعين، وآمل أن يتجدد اللقاء وأنتم على خير. نسأل الله ذلك إن شاء الله. مستمعي الكرام، كان لقاؤنا في هذه الحلقة مع سماحة الشيخ عبد العزيز ابن عبد الله بن باز الرئيس العام لإدارات البحوث العلمية والإفتاء والدعوة والإرشاد، شكرا لسماحته. وأنتم يا مستمعي الكرام شكرا لحسن متابعتكم، وإلى الملتقى، وسلام الله عليكم ورحمته وبركاته.